الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مشرع حكيم، نشهد أن لا إله إلا الله العزيز الرحيم، ونشهد أن محمدًا عبد الله رسوله، بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول رب الأرض والسماء: وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول الصادق المصدوق سيدنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه فيما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: من نفث عن مسلم أو عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في عز وجل في من عنده. ومن بطأ أو أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، الإسلام دين البناء، الإسلام دين القوة، الإسلام دين الكرامة، الإسلام دين العزة. أقول ديننا دين البناء للأفراد والمجتمعات والأمم، يضع من المبادئ والقيم ما يضمن مجتمعا قويا متماسكا مستقرا آمنا. فمن أدرك ذلك عرف مكانة الإسلام وحرص على الاعتزاز به وإعلاء كلمته، ومن أنكر ذلك أو جحد أو جهل ذلك عاش في دنياه كما تعيش السوائم لا يدري ما يكون عن يمينه أو عن شماله. أقول لحضراتكم: الإسلام يبني الأمة على العزة والكرامة، وعالط على السكينة والاطمئنان والاستقرار والسلامة، وعلى القوة، وعلى القوة والتماسك. ولن تبنى أمة على قوة ولا على كرامة ولا على عزة إلا إذا كان أفرادها لهم عقول تستوعب وحي السماء، ولهم قلوب تستقبل هدي سيد الأنبياء، ولهم نفوس تتربى على هدي الإسلام. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعطينا 7 مبادئ، ليت الأمة تستوعبها، ليت الأمة تحفظها، ليت الأمة تتخذها شعارا ودستورا في كل حي وفي كل منزل وفي كل موقع يمر فيه الناس. ها هنا نرى أن الإسلام من خلال هذا الحديث يواجه الواقع بطريقة تجعل الناس تقاوم نكبات الحياة. فالحياة كما نعلم لا تخلو أبدا من نكبات ولا أزمات، ولا تخلو الحياة من كرب، الحياة لا تخلو من كرب، فالإنسان فيها يتقلب صعودا وهبوطا في أحوال قد تكون نقصا في ماله أو في صحته أو في عياله، أو قد تكون هبوطا في حالته النفسية لغربة يتعرض لها، أو لفراق يفارق فيه أعزاء له بسفر أو بمرض أو بموت، أو باعتداء يتعرض الإنسان له من قريب أو بعيد، أو لظلم يقع عليه بحق أو بغير حق. الإنسان لا يخلو في هذه الدنيا من كربة أبدا، فالدنيا طبيعتها أنها تتقلب وتتغير من حال إلى حال. على مستوى الأفراد الواحد منا يتقلب حاله من يوم إلى يوم، ومن شهر إلى شهر، ومن عام إلى عام يتقلب حاله، مرة في شدة ومرة في رخاء، مرة في سرور ومرة في حزن أو كرب أو غم. هذه طبيعة الحياة، والإسلام جاء ليروض الناس على مواجهة هذه الحياة، ويعين الناس على إقامة حياة مستقرة. فالمكروب إذا ترك وحده تنهار نفسيته وينحدر في أحواله النفسية إلى حد قد يجعله مكتئبا أو يجعله سلبيا في هذه الحياة، لا يتأتى منه نفع ولا خير أبدا. لو ترك الإنسان في كربته، وكل منا يمر بأحوال يتعرض فيها للكرب من اعتداء أو ظلم يقع عليه، أو مرض أو قلة في مال أو عيال، أو غربة أو حالة نفسية يحتاج معها إلى من يأخذ بيده ويرفع معنوياته. هذا الإنسان الذي يتعرض للكربة لو ترك وحده، إن كان بين الناس وجدته سلبيا لا يتأتى منه الخير أبدا، لأنه يشعر أنه كم مهمل، وأنه إنسان لا يهتم به، وفي كربته لا يستطيع أن يقاومها بمفرده. وهذا ما علمه ربنا العليم الخبير، علم ربنا أن الإنسان لا يستطيع أن يواجه الكرب بمفرده، فيحتاج إلى من يؤازره، وإلى من يواسيه، وإلى من يأخذ بيده، حتى يكون إنسانا إيجابيا نفاعا يقدم للمجتمع خدمة. كما أن هذا الإنسان المكروب لو ترك وحده لا تصح له عبادة، فإن صلى فهو مهموم فلا يركز في صلاته، وإن تحرك في حياته في تجارة أو زراعة أو صناعة فهو مكروب ومهموم لا ينجح في رحلة حياته. إذن أصبح إنسانا سلبيا محبطا ضائعا مضيعا. وإذا كانت طبيعة الحياة أنها فيها الكرب وفيها الهموم وفيها الغموم، وإذا ترك الناس بكربهم وهمومهم وغمومهم، إذن سيضيع المجتمع. إذن إذا كان 70% من المجتمع لهم همومهم، كل له همه وكل له كربته وكل له ما يشغله. لو ترك الناس هكذا لأصبح المجتمع محبطا ضائعا، فكيف تبنى أمة ونفوس أقوامها ونفوس أهلها في الحضيض؟ يأتي الإسلام ليقول لنا لا لا لا، لا ينبغي للمؤمن أن يعيش في مجتمعه وهو متبلد الحس، لا ينبغي للمؤمن أن يعيش في المجتمع لا يشعر بأخيه، لا ينبغي للمؤمن أن يعيش في المجتمع أناني كالوحش الكاسر. هذا الحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أيها المؤمن لا ينبغي أن تكون أنانيا، ولا ينبغي أن تكون قاسي القلب، ولا ينبغي أن تكون متبلد الحس، لا بد أن تشعر بمشاعر أخيك، أخيك المسلم في أنحاء الأرض كلها من مشارقها إلى مغاربها. إذا نزلت كربة بمسلم في أقصى المشرق لا بد أن يشعر بها المسلم الذي يحيا في أقصى المغرب، وإذا تعرض المسلم في أقصى شمال البلاد إلى كربة تؤثر عليه في نفسه أو في أهله أو في عياله أو في ماله، إذا تعرض لظلم أو اعتداء في شمال الدنيا فعلى المسلم في جنوبها أن يحس بأحساس أخيه. هذه وصايا محمد وهذه وصايا القرآن، يقول للمسلمين في كل زمان وفي كل مكان: الإنسانية معناها مشاعر طيبة، الإسلام معناه أن يتبادل المسلمون على مستوى الأرض كلها وعلى مستوى الزمان كله أن يتبادلوا مشاعر الأخوة ومشاعر الإحساس الرقيق ومشاعر الرقة في القلوب ومشاعر العطف والحنان في النفوس. أما أن يعيش الإنسان معزولا عن مجتمعه فهذا حيوان كاسر، يجب أن يغلق عليه باب كما تغلق الأبواب على الكلاب. الإسلام يقول الإنسان لا بد أن يكون له عاطفة رقيقة يشعر بإحساس المسلمين. أما الوحشية، أما تجمد الحس، أما التبلد، أما القسوة، فهذه ليست من شؤون الإنسان، هذه من شؤون الحيوان. فإذا كان الإنسان مؤمنا لا بد أن يرقى في مشاعره، فإذا كان مسلما فلا بد أن يرقى في أحاسيسه فيرق قلبه ويشعر بإحساس أخيه. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والكربة هي شدة عظيمة يقترب معها القلب، يحل فيها الكرب بالقلب فتضيق الأنفاس ويحار الإنسان فيخرج من حالته، فيحتاج إلى من يعينه، فيأتي ربنا ويأتي وحي السماء ليقول لسيد الأنبياء: علم هذه الأمة أن تكون مشاعرها على الرقة، وأن تكون مشاعرها على المحبة، وأن تكون مشاعرها على تبادل المشاعر الطيبة، يشعر الإنسان بإحساس أخيه فيفرج عنه كربته أو ينفسها، ينفسها مرة في حديثنا هذا ويفرجها في حديث آخر. ينفسها بمعنى أن يساهم في تفريجها وإزاحتها وتخفيف أثرها على نفس هذا المكروب. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج. الحديث الأول: من نفس أي خفف الكربة، هنا من فرج كربة أي أزاحها وتخلص منها وترك أخاه معافا. من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وما أدراك ما كرب يوم القيامة؟ لن ينجو منها أحد إلا من رحم الله، لن ينجو منها إلا من ارتقى في إيمانه وأحاسيسه. لا ينجو من كرب يوم القيامة، يكفي كربة خروجك من القبر لا تدري إلى أين تصير، وقد جاء الفزع وجاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يوم منهم يومئذ شأن يغنيه. إذا فر الإنسان من أخيه ومن أمه وأبيه ومن صاحبته وبنيه، فهذا دليل أنه مهموم مكروب مغموم بنفسه، يسأل نفسه ويسائل ويقول إلى أين المفر إلى أين المصير. هذه كربة واحدة. أما عن كرب الحر يوم القيامة فحدث ولا حرج، تقترب الشمس من رؤوس العباد بمقدار ميل، ويغرق الناس في عرقهم، فمنهم من يعرق إلى كعبيه، ومنهم من يعرق إلى ركبتيه، ومنهم من يعرق إلى سرته، ومن منهم من يلجمه العرق إلجاما من شدة الكرب. فالكرب الشمس حرارتها شديدة، ذهب ضوءها وبقيت حرارتها، والزحام كل الخلائق موجودة في أرض المحشر، فالأنفاس نفسها يشتد معها الكرب وتضيق معها الأنفاس. وأيضا من الخوف الشديد الذي تمتلئ به القلوب يزداد خوف الإنسان فتزداد حرارته. في هذه الكربة لا ينجيك إلا أن تستجيب لمحمد. وكرب الميزان، وما أدراك ما كربة الميزان؟ حين تتغاير الصحف ولا تدري أتتناول كتابك بيمينك أو تكون من الفريق الآخر من وراء ظهره أو من شماله، والسلامة لا تكون إلا باتباع منهج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وكربة الصراط أحد من السيف وأرق من الشعرة، أدق من الشعرة، يمر عليه العباد على حسب أعمالهم، ولا ينير لهم إلا أعمالهم الصالحة وما كانوا يفعلونه في هذه الدنيا. أقول إذا قال المعصوم من فرج عن مؤمن أو نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما، ومن ستر مسلما، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. كلنا لا يخلو من عيب أبدا، كلنا لا يخلو من عيب في نفسه، ولا عورات في نفسه أو في داخل بيته، عورات مادية بنقص الإمكانات، أو عورات نفسية بنقص العلم أو نقص الفهم أو ضعف الرأي، هذه كلها عورات. فلا ينبغي على الإنسان أن يكشف عورة أخيه، وإنما يسترها ويجملها ويكملها. إذا رأيت نقصا في علم أخيك فانصحه بالمعلومة النافعة، وإذا رأيت ضعفا في رأيه فأشر عليه برأي ينقذه، وإذا رأيت له فيه ضعفا أو عورة في حالاته المادية فخذ بيده. لا ينبغي أن تكشف العورات، لا ينبغي أن يتسلى الناس في سيرة غيرهم، يقولون هذا ضعيف الرأي، هذا قليل العلم، هذا ضعيف قليل المال، هذا حاله كذا، هذا يرتكب المعاصي. لا ينبغي أبدا أن يساهم الإنسان في نشر الرذيلة، لأن الإنسان إذا لم يستر وكشف حاله وتكلم الناس عن عوراته أصبح المجتمع كله يستسيغ العورة ويتكلم عن الفواحش. والإسلام يقول لنا مجتمع المسلمين يصان فلا تنتشر فيه الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيضا تترك على أخيك يعينه على النهوض بحاله، فإن كان ضعيفا في رأيه أو ماله أو عياله تستر عليه وتعينه على أن ينهض بحاله، بدلا من أن تكشف عورته وتفضحه بين الناس. فإن كانت معصية كأنك تعينه على التوبة، إن كان عاصيا أعينه على التوبة، لا تفضحه أبدا. ولذلك إذا كنت لا تخلو من عورة فأنت تحب الستر، فكذلك تحب لأخيك ما تحب لنفسك. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقس عليها بالنقيض والمقابل، من فضح وكشف عورة أخيه كشف الله عورته، وهذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا الناس ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، حتى ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. إن كنت تريد الستر يا مسلم فاستر على أخيك، وإن كان لابد فانصحه على انفراد، فانصحه وعلمه وأعنه على أن يخرج من عورته ليكون إنسانا تاما كاملا. ومن يسر على معسر في دين يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ولي المتقين، ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وأشهد أن محمدا رسول الله سيد الأولين والنور المبين، جاء بالذكر الحكيم وجاء بالحق المبين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، ربما يوجد بيننا من يقول ما هذا الكلام، كلنا سمعناه وكلنا نعرفه، فأقول لك بقية الحديث ترد عليك أيها الأخ المسلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذه الجمعة جعلت من أجل العلم، وهذه المساجد جعلت من أجل العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، طريقا يخطو فيه بخطوات رجليه إلى مسجد أو إلى مكان يتلقى فيه العلم، أو طريقا يفتح كتابا يتلقى فيه العلم، أو يفتح مذياعا أو جهازا يتلقى فيه العلم النافع، هذه طريق. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، وهذه فريضة لا يكابر عليها أحد. فكم من الناس يعيش عشرات السنين وما فكر أن يفتح كتابا أو يسمع علما بقصد، إن جاءته المعلومة إلى أذنه سمعها، فإن لم تأته إلى أذنه لا يسعى إليها. يعيش سلبيا في حق نفسه، يعيش مقصرا في حق نفسه، يعيش ناقصا في دينه وإيمانه. فالدين والإيمان لا يكتمل إلا بعلم صحيح. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. فلنفسك كم عشت في هذه الحياة، وكم فتحت من كتاب تتعلم فيه حياة إيمانك واتصالك بربك ومعرفتك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الشباب، أيها الشباب، أيتها الطلائع، طلائع الأمة، يا طلائع الأمة، كم قرأتم؟ اسأل نفسك كم عشت من السنين، وكم صفحة قرأتها، وكم حديث حفظته، وكم آية حفظتها. إن كنت سلبا وصفرا فأنت صفر، وإن كنت مئة فأنت مئة، وإن كنت مليون فأنت من المليارات. إن كنت تريد أن تكون من أصحاب المليارات في العلم والحسنات فلا تضيع لحظة من عمرك إلا في طلب العلم. وهكذا كان الصالحون، وهكذا تبنى الأمم، علوم الدنيا وعلوم الآخرة. أما أن نأكل ونشرب ونغدو ونروح ولا نفكر أن نستمع معلومة أو نسعى إليها أو نحرص إليها، إن جاءتنا إلى آذاننا استقبلناها، وربما استقبلناها ونحن لها كارهون كما الحال الآن معنا من يكره هذا الكلام. وهذا يدل على قسوة القلب وسواد النفس. إنما الذي يرزق عشقا للعلم وحبا للعلم وسعيا إليه فذاك هو الإنسان. لا الإنسان تميز بعقله، ولا يتم له إيمانه إلا بعلمه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم الملائكة أو حفتهم الملائكة وذكرهم الله. الله يذكر أهل العلم، الله يذكر طلاب العلم، الله يذكر أصحاب العقول التي تسعى إلى تعلم وتلقي المعلومة ولو معلومة واحدة تستقبلها في يومك تستفيد بها، لأن الإمام علي يقول لك إذا استوى يوماك فأنت مغبون. إذا استوى يوماك يعني لو كان عندنا النهاردة زي مبارح أنت مغبون، ضيحت عمرك وضيحت يومك وأنت غششت نفسك. لابد أن تستفيد في كل يوم معلومة تنفعك وترفعك وتنفع بك الأمة وترفع بها الأمة. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ربما يعيش بعض الناس على الأوهام، يعيش لأنه ابن فلان أو من عيلة فلان أو كان أبوه كذا أو كانت عائلته كذا، يعيش ويظن أنه من الناجين والناجحين. يحترمه الناس لأنه من عائلة، يقدره الناس لأنه من سلالة، يقترب منه الناس لأنه له قبيلة أو عزوة. ربما يظن أن ذلك هو الاحترام وتلك المكانة. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه مقاييس الدنيا، هذه أوهام، إنما في الآخرة أعمال. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. حتى وإن كانت فاطمة بنت محمد، حتى وإن كان عم محمد، حتى وإن كان قريبا من محمد صلى الله عليه وسلم، يعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا. يا عباس عم محمد اعمل فإني لن أغني عنك شيئا. اعملوا يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب اعملوا فإني لن أغني عنكم من الله شيئا. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والعمل لا يكون إلا على علم، والعمل والعلم ترفع به النفوس وترفع به الأمم. فجزى الله عنا نبينا محمدا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأقم الصلاة. استقيموا، هذا استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا